الكتاب والسنة فغرق في وحل الإلحاد والزندقة والعصيان والجرائم والفساد. انتشرت في هذا الجيل كل الأمراض، قتل وزنا وأكل ربا ورشوة وغش وظلم وفساد وذل وعار وانتكاسة ومهانة. جيل كثير لكنه غثاء كغثاء السيل، كما قال النبي محمد: جيل أحب الدنيا وغرق في الشهوات وعاش في الملذات وكره الموت في سبيل الله تبارك وتعالى. جيل كثير، 2 مليار في الأرض، 57 دولة، قوة كبيرة، لكن غزة حجة الله على عباده. إن غزة حجة الله على الأمة بأسرها. أرهبوا، عذبوا، قتلوا، خوفوا، هجروا، ولكنهم صامدون صابرون. فأين أمة لا إله إلا الله؟ أين ربع دولة من 57 دولة؟ والله لا حجة لهذه الأجيال عند الله عز وجل، لا حجة للأجيال. أقام الله الحجة، أقام الله الحجة على أهل الأرض أجمعين، حتى لا يقولوا إننا ضعفاء، إننا ضعفاء. وأين غزة؟ إننا خائفون. فأين غزة؟ إننا ضعفاء. فأين غزة؟ ونحن لا نقول للأمة قدموا لهم سلاحا، إنما نقول قدموا لهم طعاما وشرابا، فإن الأطفال يموتون جوعا وعطشا. ماذا سنقول لرب العالمين يوم إننا خائفون؟ فأين غزة؟ إننا ضعفاء. فأين غزة؟ ونحن لا نقول للأمة قدموا لهم سلاحا، إنما نقول قدموا لهم طعاما وشرابا، فإن الأطفال يموتون جوعا وعطشا. ماذا سنقول لرب العالمين يوم القيامة إذا وقفنا بين يديه؟ لا تهدم الأمة فتسقط فوق رؤوس الجميع، فتسقط فوق رؤوس الجميع حتى لا تغرق السفينة. السفينة لو غرقت كلنا هنغرق يا حضرات. الأمة لو وقعت هتعبق دماغنا كلنا يا حضرات. أمة الإسلام تمرض لكنها لا تموت، والخير في أمة محمد باق إلى قيام الساعة. وأنا أخاطب المخلصين والصادقين من هذه الأجيال أن يثبتوا على الحق، وأن يتمسكوا بالكتاب والسنة، وأن يغرسوا في هذه الأمة غرسا. يا حضرات، الشباب يضيعون، البنات يضعن. انتوا شايفين الأجيال دلوقتي يا حضرات، فيه جيل طالع. يا سادة، يا أمة محمد، أيها الرجال، أيها الآباء، أيتها الأمهات، جيل طالع مش عارف له رب، لا يعرف له ربا، ولا يعرف له نبيا، ولا يعرف قرآنا، ولا يعرف سنة. جيل بيقلدوا الكفرة في لبسهم وأكلهم وشربهم وحلقة شعرهم وكلامهم وأخلاقهم. أنتم المسؤولون أيها الآباء وأيتها الأمهات. النسوان اللي قاعدين قدام التلفزيونات يسمعوا الهندي والتركي واشتغلوا على الفيس وضيعوا عيالهم، والله أقسم بجلال الله العظيم، أنا بقول لكل أم ما تهتم بتربية عيالها وتربيهم، والله ستوف تسأل. أنا بقول للأمة فوق بقى، حرام عليكم، حرام عليكم يا ناس، بكفاية يا عالم، بكفاية يا عالم دماء. نحن نضيع، نحن نغرق، نحن نضيع ونغرق. استيقظوا، استيقظوا حتى لا نضيع. الأمة بتغرق وإحنا قاعدين نلعب كورة، ونادي على الآباء والأمهات والمربين: اغرسوا جيلا على الكتاب والسنة، اغرسوا جيلا على القرآن، علموا أولادكم، أبناءكم وبناتكم القرآن، علموهم الصلاة، تابعوا أولادكم، حسنوا أخلاقهم، ربوهم على حب الله ورسوله، ربوهم على التحاكم إلى الله ورسوله، ربوهم على محبة الله ورسوله، ربوا جيلكم وأطفالكم على أن يقولوا لله ولرسوله سمعنا وأطعنا. فإن أهل غزة حجة الله على أهل الأرض. هنقابل ربنا نقول له إيه؟ كنا ضعفاء، رجل فعل اللواط بطفل، جريمة ارتكبها يعاقب عليها، هل هذه أول جريمة أو آخر جريمة؟ هل هذا الطفل أغلى من أمك التي اغتصبها اليهود في غزة؟ اغتصبت بناتنا ونساؤنا، وفعلوا بأسرانا، فعلوا بأسرانا جريمة اللواط. فلماذا تغضب الأمة وتثور من أجل طفل؟ ما هذا المرض النفسي والخلل العقائدي؟ ما هذه الهزيمة الرهيبة أيتها الأجيال؟ إن الحمد لله، ونغرس فيأكل من بعدنا، وسوف أتكلم بمشيئة الله عز وجل مع حضراتكم في عنصرين اثنين. العنصر الأول، ونغرس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم نأكل من ثمرته. وأما العنصر الثاني فسوف أتكلم عن أعظم غراس في أمة محمد، وهو غرس جيل على الكتاب والسنة. فنسأل الله أن يغرس التوحيد والإيمان في قلوب الموحدين، وأن يردنا إليه مخلصين صادقين. فأعيروني القلوب والأسماع أيها الموحدون لله عز وجل. هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي خير أمة بشهادة رب العالمين لنا، كما قال المولى تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنحن لا نحتاج إلى شهادة أهل الأرض، لا نحتاج إلى شهادة أحد، ما دام الواحد الأحد قد شهد لهذه الأمة. ولكنها الأمة التي تمسكت بكتاب ربها وبسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هذا الجيل الذي أعرض عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أقول عن هذا الجيل الذي يعيش اليوم، لا أقول عن هذا الجيل الذي يعيش اليوم، إنه الأمة التي قال الله فيها كنتم خير أمة. إنما أقول هذا الجيل ولا أقول الأمة، لأن الأمة التي عناها ربنا وقال فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأما هذا الجيل الذي انسلخ من جسد الأمة بفكر جديد وعمل جديد وأخلاق بعيدة عن الكتاب والسنة، يعاقبه المولى تبارك وتعالى أشد العقاب. جيل مرض، جيل مرق، جيل مرق عن الكتاب والسنة، جيل مرق فغرق، جيل مرق فغرق، جيل مرق عن الكتاب والسنة فغرق في وحل الإلحاد والزندقة والعصيان والجرائم والفساد. انتشرت في هذا الجيل كل الأمراض: قتل وزنا وأكل ربا ورشوة وغش وظلم وفساد وذل وعار وانتكاسة ومهانة. جيل كثير لكنه غثاء كغثاء السيل، كما قال النبي محمد: جيل أحب الدنيا وغرق في الشهوات وعاش في الملذات وكره الموت في سبيل الله تبارك وتعالى. جيل كثير، 2 مليار في الأرض، 57 دولة، قوة كبيرة لو تجمعت، قوة عظيمة لو توحدت، قوة يهابها أهل الأرض لو تمسكت بكتاب الله وسنة النبي محمد. لكن غزة حجة الله على عباده، إن غزة حجة الله على الأمة بأسرها، بينما غزة ربع دولة أو أقل من ربع دولة تقاتل من عام ونصف وتقف أمام أمريكا وأوروبا والعالم، يموتون جوعا وعطشا وبردا وحرا، أرهبوا عذبوا قتلوا خوفوا هجروا، ولكنهم صامدون صابرون. فأين أمة لا إله إلا الله؟ أين ربع دولة من 57 دولة؟ والله لا حجة لهذه الأجيال عند الله عز وجل، لا حجة للأجيال. أقام الله الحجة، أقام الله الحجة على أهل الأرض أجمعين، حتى لا يقولوا إننا ضعفاء، إننا ضعفاء. وأين غزة؟ إننا خائفون، فأين غزة؟ إننا ضعفاء، فأين غزة؟ ونحن لا نقول للأمة قدموا لهم سلاحا، إنما نقول قدموا لهم طعاما وشرابا، فإن الأطفال يموتون جوعا وعطشا. ماذا سنقول لرب العالمين يوم القيامة إذا وقفنا بين يديه؟ ولكننا لا نيأس، فأمة الإسلام تمرض لكنها لا تموت، أمة الإسلام تمرض لكنها لا تموت، والخير في أمة محمد باق إلى قيام الساعة. وأنا أخاطب المخلصين والصادقين من هذه الأجيال أن يثبتوا على الحق، وأن يتمسكوا بالكتاب والسنة، وأن يغرسوا في هذه الأمة غرسا. اغرسوا يا أمة التوحيد، اغرسوا علما، اغرسوا عملا، اغرسوا صدقا وصبرا وإيمانا ويقينا، اغرسوا في هذه الأمة زراعة وصناعة وتجارة. لابد وأن نغرس في هذه الأمة، فإن الأمة ضربت في كل شيء، ضربت في عقيدتها وشريعتها وأخلاقها وقيمها ومبادئها، ضربت في صناعتها، ضربت حتى في زراعتها، ضربت في فكرها وعقلها، ضربت في كل شيء. فيجب على المسلم أن يغرس في أمة محمد وأن لا ييأس، وأن يخلص في عمله، وأن يتقن صنعته، وهو يقصد أنه يغرس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أخاطب الطبيب، أخاطب الطبيب المسلم، أخاطب المدرس المسلم، أخاطب المهندس المسلم، أخاطب العامل والصانع والتاجر والزارع والصانع، أخاطب كل من وحد الله في الأرض، وأقول لهم اغرسوا في أمة محمد، ضعوا لبنة، ابنوا بناء. ألم تسمعوا قول نبيكم محمد فيما رواه الإمام أحمد وغيره بسند حسن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة نخلة صغيرة فليغرسها. فنحن نغرس وإن لم نأكل من الثمرة. أقول للطبيب: لا تفرق بين المستشفى العام وبين عيادتك الخاصة. أقول للمدرس: لا تفرق بين المدرسة والمعهد، ولا بين الدروس الخصوصية. أقول للعامل وللصانع وللتاجر وللموظف: أتقنوا أعمالكم وكونوا عمالا عند ربكم. نسمع بعض الموظفين يقولون: إننا لا نتقن الأعمال لأن الحكومة لا تعطينا أجورنا. وأنا أقول لكم، أقول لكم أيها الموظفون والعمال، إن كنتم عمالا عند الحكومة فاطلبوا أجوركم من البشر، وإن كنتم عمالا عند الله عز وجل فاطلبوا أجوركم من رب الأرض والسماوات. لا تكن عاملا عند أحد، لا تكن موظفا عند إنسان، كن عاملا عند الله. اخرج من بيتك واذهب إلى المستشفى والمدرسة والمعهد والمصنع والشركة واقصد بعملك وجه الله. أنت لست عاملا ولا موظفا عند الرئيس ولا عند الوزير ولا عند المدير، أنت عامل في أمة محمد عند رب العالمين. إن قصدت هذه النية وطلبت الأجر والثواب ستأخذ أجرك من الله، ستأخذ أجرك من رب الأرض والسماء. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. العلماء قالوا عملا نكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم، إنا لا نضيع أجر من أحسن أي عمل. الله يقول لنا أنه لن يضيع أجر أي عمل في الدين أو الدنيا، من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو ذكر، ومن زراعة أو صناعة أو تجارة أو أداء مهنة أو وظيفة. إن الأمة لا تنهض إلا بنهضة الدين والدنيا، مش بالدين بس يا حضرات، الطب من الدين، الهندسة من الدين، الزراعة والصناعة والتجارة من الدين، النووي من الدين. ما هي الدول الكبرى دلوقتي بتتنطط على العالم بإيه؟ بالنووي. فالتخلف ليس من ديننا، إنما الهمجية والفوضى. إن العامل والموظف يروح في المستشفى يروح متأخر، يتنطط على المرضى كأنه مش موظف. أنت لست موظفا عند أحد أيها الطبيب. يروح المعهد أو المدرسة ما يشتغلش، ما يعلمش الطلبة، يروح في الدرس الخصوصي يشتغل. الموظف يروح الساعة 10 و11 و12 يرفع صوته ويغضب في وجه الناس ويقول ويحتج بأنه لا يتقاضى إلا أجرا صغيرا. أنت نعم إن كنت موظفا عند البشر فلن تأخذ حقك أبدا، لكن تخيل، تصور، استحضر هذه المعاني. أنت موظف عند الله، أنت عامل عند الله في أمة خير الأنام محمد. عند ذلك ستجتهد، ستعمل، ستصبر. قسما بالله، أقسم بالله العظيم. أنا أعرف ناس لو الدولة مدتهمش مرتب ليروحوا يشتغلوا. أنا أعلمهم كما أعلم نفسي، لأنهم لا يعتبرون أنفسهم موظفين في الدولة ولا عند الرئيس والوزير والمدير والحكومة، إنما هم موظفون عند سيد الكون ورب العالمين. عمال الله في أرضه يأخذون أجرهم من سيدهم. روى الإمام الطبراني في الأوسط وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أيها الموظف، يا من تأكل الحرام، أيها الخطيب، يا من لا تؤدي دروسك وخطبك بما يرضي الله، أنت تأكل الحرام. أيها الطبيب، يا من لا تتقي الله في المستشفى العام وتذهب إلى عيادتك فتتقن معالجة المرضى، أنت تأكل الحرام. أيها المدرس، أيها الصانع والتاجر، ما تقوليش مرتبي شغلي على قد مرتبي، إن ما كانش عجبك مرتبك النبي يقول المؤمنون على شروطهم، وانت اتفقت مع الدولة على المرتب ده خلاص، راضي راضي مش راضي سيب الشغل وشوف لك شغلانة تانية يا عم، اشتغل بمليون جنيه يا سيدي، اطلبوا أجوركم من السيد. لا تهدموا الأمة فتسقط فوق رؤوس الجميع، فتسقط فوق رؤوس الجميع حتى لا تغرق السفينة. السفينة لو غرقت كلنا هنغرق يا حضرات. الأمة لو وقعت هتعفو دماغنا كلنا يا حضرات. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إنا لنضيع أجره أجر من أحسن عملا، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، وهو ما كان على الكتاب والسنة وأتقنه وأحسنه إن كان من أمر الدنيا أو من أمر الدين. ومن أتقن العمل تشبه برب العالمين في إتقان العمل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء. فأنت أيها الصانع، المدرس، الطبيب، العامل، التاجر، الفلاح، لما تتقن يبقى أنت تشبهت بالله بصفة من صفات يستحب التشبه بها وهو إتقان العمل. صنع الله الذي أتقن كل شيء، بل جعل الله من يعمل ويكد ويتعب يبتغي الأجر والثواب والعفة من الله جعله مجاهدا في سبيل الله. فقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ركز أوي كده معي، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إيه اللي جاب يضربون في الأرض؟ يضربون أي يسيرون في الأرض، اللي هم العمال والموظفين والناس اللي خارجين يشتغلوا يجيبوا لقمة عيشهم بالحلال ويعفوا نفسهم عن الحرام لوجه الله. قرن الله من يعمل ويكد ويتعب ليغني نفسه وزوجته وأولاده عن الحرام بالمجاهد في سبيل الله. فقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالعامل مقاتل، العامل مقاتل، والطبيب إن أخلص فهو مقاتل، والمدرس إن أتقن عمله فهو مقاتل، والعالم مقاتل، والمقاتل مقاتل. فقاتلوا من أجل أمة محمد، قاتلوا وأخلصوا، اصدقوا واصبروا، تعلموا من المخلصين الصادقين في غزة منذ عام ونصف يقيمون حجة الله على خلقه وعلى أمة محمد. ويطلع لنا ناس علماء مخزلين بدل ما العالم وقت الشدة يقول للناس اثبتوا، ويدعو الأمة إلى التوحد وإلى فريضة الجهاد. نرى بعض المخزولين يخزلون الناس، تلاقي العالم يخوف الناس ويقول لهم ايه ده احنا أمة ضعيف مش هنقدر على أمريكا وأوروبا، ده احنا هنروح في داهية، ده عندهم نووي. هل هذا كلام ربك؟ هل هذا كلام نبيك؟ هل هذا كلام العلماء؟ والله لسنا بأمة ضعيفة، فإن الله قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم ايه وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون والله معكم، الله معكم. هي لو بالعقل يا حضرات، يا حضرات لو بالعقل وبتحسبها بالعقل، غزة ايه يا حضرات؟ غزة ايه على الخريطة؟ ربع دولة؟ 5% من دولة؟ 10% من دولة؟ كان زمانها اتمسحت من زمان، سنة ونص. والله لو أبادوها، والله لو أبادوا غزة وجعلوها ترابا فقد انتصرت على العالم كله، وكشفت كفر الكافرين وإجرام المجرمين وخيانة الخائنين ونفاق المنافقين والخونة ممن ينتسبون إلى العلم والدين ويرهبون الأمة ويخوفون الناس ويبثون الوهن في قلوب الموحدين. إن محيت من على الخريطة فلقد انتصرت، فليس النصر غلبة ولكن النصر ثبات، إن النصر صبر وثبات، إن النصر صبر وثبات. فلا بد وأن نتقن أعمالنا. ولذلك روى الطبراني في معجمه من حديث سيدنا كعب بن عجرة، وصححه العلامة الألباني، وقال المنذري رجاله رجال الصحيح. قال كعب بن عجرة رضي الله عنه، ما توحد الله، سيدنا كعب بن عجرة بيقول: مر شاب أو رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوا من جلده وقوته شاب معد كده، فالصحابة قاعدين مع النبي قالوا: شوفوا القوة والشباب، لو أن هذا في سبيل الله، بقولوا لو الشاب ده هو يشيل سلاحه ويقاتل في سبيل الله، لو يشيل سلاحه ويقاتل في سبيل الله. فقال النبي محمد، عشان يعلمنا، فقال النبي محمد: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. النبي صحح لهم المعلومة وقال لهم: ما هو لو خارج يشتغل على عياله عشان يعفوهم عن الحرام، ولو خارج يشتغل على ابوه وامه عشان يعفوهم عن الحرام، ولو خارج يشتغل عشان نفسه عشان يعف نفسه عن الحرام، فهو ايه؟ فهو في سبيل الله. فالعمل عبادة يا أمة محمد. أيها الموظفون والعمال في الأمة، ارفعوا رؤوسكم، اطلبوا أجوركم من سيدكم، اتقنوا أعمالكم، اتقوا الله في وظائفكم، اغرسوا غرسا في هذه الأمة، ازرعوا زرعا، اصنعوا صناعة، تاجروا تجارة، علموا علما وأدبا وخلقا، اغرسوا في أمة محمد حتى تقوم الأمة وحتى تنهض. فإن الأمة في أسوأ، فإن هذا الجيل في أسوأ حاله. يا عم اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى أعمى، اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى. شوف حاله، شوف السودان، شوف السودان بتعمل ايه دلوقتي، دولة بتنتحر، شوف سوريا، شوف العراق، شوف اليمن، شوف ليبيا، شوف بلاد العرب لا تسمع لهم همسة، لا ينطقون، لا يتكلمون، لا قرار لهم، لا رأي لهم، لا عزة لهم، لا كرامة لهم. أتدرون لماذا؟ لأننا أعرضنا عن كتاب الله وسنة النبي محمد، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ فإن له معيشة ضنكا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. ولكن العمل عبادة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يبتغي بعمله وجه الله. تخرج من بيتك الطبيب والمهندس والمدرس والصانع والتاجر والزارع والعامل، خارج من بيته يطلب الأجر من سيده وينوي أن يخدم أمة لا إله إلا الله. واللي الدولة تأثر فيه، اللي الدولة ما تدهوش لك، هو خير لك، ستأخذه من ربك، ستأخذه من ربك يوم القيامة. إنا لا نضيع إيه؟ لا نضيع أجر من أحسن عمله. الدولة ادتك 10 وانت حقك 20، هتأخذ من الله. ثقوا بربكم، انهضوا بأمتكم، لا تغرقوا السفينة، لا تشاركوا في إغراقها، فإنها إن غرقت غرقت بالجميع. الشرط الأولاني عشان يبقى العمل عبادة أن تبتغي بعملك وجه الله. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وروى النسائي بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. الشرط الثاني حتى يكون العمل عبادة: ألا يشغلك العمل عن فرائض الله. يعني ما تسيبش الصلاة وتقول العمل عبادة، ما تفطرش في نهار رمضان وتقول العمل عبادة، لا، العمل عبادة إذا أديت الفرائض، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن إيه؟ عن ذكر الله أي عن الصلاة على قول جماهير المفسرين، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إنما عشان شغلك تسيب الصلاة يبقى لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة. الشرط الثالث أن يكون العمل حلالا مشروعا، يكون شغل حلال، لقمة عيش حلال. ولذلك في الحديث الصحيح قال النبي لعن حرمت عليهم الشحوم للدهون يعني فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وفي الحديث الصحيح الثابت عن النبي محمد قال كل لحم نبت من الحرام فالنار إيه؟ فالنار أولى به. يبقى لابد لقمة عيشك تيجي من الحلال، عملك يكون حلال ومشروع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يبقى إذن يا حضرات أنا بكلم الأمة كلها، يا حضرات أنا بكلم الأمة كلها، يا حضرات أنا بكلم من أعلى منصب في الدولة إلى أقل رجل في الدولة، نحن كلنا عمال، كلنا موظفون في هذه الأمة، كلنا مسؤولون أمام الله عن أمة محمد. اتقن عملك، اخلص في عملك. إما تخرج من بيتك ما تقولش على قد فلوسهم بدلهم، قل يا رب أنا شغال عندك يا رب، سدلني في ديوان العمال يا رب، اجعلني من عمالك يا سيدي، اجعل أجري عليك. سيبارك الله لك في مالك، سيبارك الله لك في عيالك، سيبارك الله لك في صحتك، ربنا هيبارك لك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. مش تسيب شغلك وتروح تشتغل شغلنا برة، تسيب عملك وتروح تشتغل برة، ازاي ربنا هيبارك لك؟ ازاي بتاكل حرام؟ أنت تأكل حراما أيها الموظف والعامل والصانع والتاجر والزارع، إن لم تتقن عملك فأنت تأكل حراما. وأخيرا في خمس دقائق لا أزيد، خمس دقائق لا أزيد عليه، العنصر الثاني أعظم غراس في هذه الأمة غرس جيل على الكتاب والسنة. اغرس أعظم غرس إباه بعد الزراعة والصناعة والتجارة وكل الأعمال، نتقن ونعمل ونجتهد عشان ننهض بأمة محمد. أعظم غراس إيه يا حضرات؟ ما توحد الله، طفل صغير، غرس جيل صغير تربيه على الكتاب والسنة. يا حضرات الشباب يضيعون، البنات يضعن، انتوا شايفين الاجيال دلوقتي يا حضرات فيه جيل طالع، يا سادة يا امة محمد، ايها الرجال ايها الاباء ايتها الامهات، جيل طالع مش عارف له رب، لا يعرف له ربا ولا يعرف له نبيا ولا يعرف قرآنا ولا يعرف سنة، جيل بيقلدوا الكفرة في لبسهم واكلهم وشربهم وحلقة شعرهم وكلامهم وأخلاقهم، بطولة وفتوانه. تلاقي الشاب في الجامعة كل شوي كل يومين طلع شاب يجيب سكينه ويذبح زميلته ومفتخر ومبسوط، على من ترب؟ يقطعها، يذبحها، يقطع رأسها، على ما ترب؟ أنتم المسؤولون أيها الآباء وأيتها الأمهات. النسوان اللي قاعدين قدام التلفزيونات يسمعوا الهندي والتركي واشتغلوا على الفيس وضيعوا عيالهم، والله أقسم بجلال الله العظيم أنا بقول لكل أم ما تهتم بتربية عيالها وتربيهم، والله سوف تسأل، والله سوف تسأل هذه الأم. أي أب يسيب عياله ما يعلمهمش الصلاة والعبادة والقرآن والدين ويقودهم المساجد؟ والله سوف يسأل. ضيعت نفسك وضيعت ذريتك وضيعت أمة لا إله إلا الله. اغرس ولدا صالحا، اغرس بنتا صالحة تربي أجيالا، اغرس ولدا صالحا يخدمك ينفعك في قبرك وينفع أمة لا إله إلا الله. روى الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه وأهل السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، قلوا معاي، إذا مات ابن آدم انقطع إيه عمله إلا من إيه؟ إلا من ثلاث. اصحوا شوي، أنا بقول للأمة تفوق بقى، حرام عليكم يا ناس، بكفاية يا عالم دماء، نحن نضيع ونغرق. استيقظوا حتى لا نضيع. الأمة بتغرق وإحنا قاعدين نلعب كرة ونسمع أفلام ونسمع راسي وأغاني. هنستنى إيه تاني؟ عاوزين مين اللي يقع تاني؟ مستنين بقية البلاد تقع؟ يا حضرات عدوا إلى ربكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد إيه يا حضرات؟ أنا بقول للأمهاتنا اللي قاعدين قدام الأفلام والمسلسلات وقاعدين على الفيس ليل ونهار، ووزعوا العيال في الشارع يمين وشمال وهنا وهنا، لما العيال انتولوا وضاعوا وسبوا الدين، والله لو بتقيم الليل وتصوم النهار لتتحاسبوا على عيالكم قدام ربنا. اغرس ولد صالح يدعو له، هيدعي لك يقول ايه؟ الله يرحم ابوي. انما لو الواد بيسب الدين هيسب لك الدين وانت في قبرك برضك، هيقول الله يلعنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بإيه؟ بالصلاة وهم أبناء إيه؟ وهم أبناء سبع، هم عندهم سبع سنين، مروا بالصلاة، هاتوا المسجد واضربوهم عليها وهم أبناء إيه؟ وهم أبناء عشر. عنده عشر سنين ينضرب انه ما بيصليش. وفرقوا بينهم في المضاجع، وقرن الادب والاخلاق بالصلاه، الادب والاخلاق، فرقوا ما بين الاولاد في المضاجع يا حضرات. ولذلك يقول الله تعالى: وانذر عشيرتك الاقربين. ويقول تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. فقبل أن أنزل من على هذا المنبر أيها الأحباب، أنادي على الآباء والأمهات والمربين: اغرسوا جيلا على القرآن، علموا أولادكم أبناءكم وبناتكم القرآن، علموهم الصلاة، تابعوا أولادكم، حسنوا أخلاقهم، ربوهم على حب الله ورسوله، ربوهم على التحاكم إلى الله ورسوله، ربوهم على محبة الله ورسوله، ربوا جيلكم وأطفالكم على أن يقولوا لله ولرسوله: سمعنا وأطعنا، فإن أهل غزة حجة الله على أهل الأرض. هنقابل ربنا نقول له ايه؟ كنا ضعفاء، ممكن يقول لنا ما هم 5% من دولة، امريكا عندها نووي يقول لك ما هم 5% من دولة، امال هنقول لربنا ايه؟ والناس بتموت من الجوع، ده عار علينا، سجلنا العار، اجيال العار، والله سجلنا العار والشنار في الدنيا والآخرة، عار كبير أن نترك إخواننا وأطفالنا ونساءنا يموتون جوعا والدنيا قامت ما أعادت شيء. عشان إيه؟ رجل فعل اللواط بطفل، جريمة ارتكبها يعاقب عليها. هل هذه أول جريمة أو آخر جريمة؟